بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا ولاصفحوا، الآية. وقول الله العزة، الآية. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ذكر رحمه الله عز وجل في هذه الآيات الأربع خمس أسماء من أسماء الله تعالى، ونأخذ من هذه الأسماء صفات له جل وعلا. قوله: إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا فيه حث على العفو والصفح عن الناس، والله يقول: إذا عفوت فإن الله كان عفو قديرا. وتفيد هذه الآية أن من عفى عن الناس حري بأن الله عز وجل يعفو عنهم، والعفو المراد ترك المعاقبة على الذنب. فمن فإذا أذنب أحد عندك ولك قدرة على عقابه ثم عفوت عنه من غير ضرر ثم عفوت عنه فإنه حري بأن الله عز وجل أن يعفو عنك. كما في حديث أيضا ذلك الرجل الذي كان يعفو عن الناس وييسر عليه أمورهم، فغفر الله عز وجل له بتيسيره على الناس. إن تبدو خيرا أو تخفوه الخير أو تعفو عن سوء ممن أخطأ عليكم فتذكروا إن الله كان عفوا قديرا. عفو، تذكروا بأن الله عفو لعله أن يعفو عن زلاتكم. وقديرا، تذكروا بأن الله قدير على مماحلتكم بالعقوبة لكنه لم يؤاخذكم لأنه عفو سبحانه. وقوله فإن الله كان عفوا، هذا إثبات اسم من أسماء الله عفوا. قديرا اسم ثاني من أسماء الله وهو القدير، وهي أبلغ من القادر. وعفوا صيغة مبالغة عفوا. ونأخذ منهما صفتين: الصفة الأولى العفو، والصفة الثانية القدرة. وإذا علمنا أن الله عفوا قديرا يثمر لنا العفو بأن الإنسان يتطلع إلى عفو الله تعالى ومغفرته، وأيضا أن الإنسان لا ييأس إذا فعل الذنوب، فليعلم بأن الله عز وجل عفو. وأيضا ليتصف العبد بمثل تلك الصفة لعل الله أن يعفو عنه، لأن الله عفو قدير. وقدير يثمر هذا الأمر عدم ظلم الناس، فإنك وإن كنت قويا لكن الله أقدر منك. ويثمر أيضا إن الله كان عفوا قديرا أن تتعلق بالله كثير لإيقانك بأن الله قدير على كل شيء. ويثمر أيضا أن تتمسك بهذا الدين لأن الله قدير على نصرتك. ويثمر أيضا هذا الأمر أن الإنسان يسير بقوة، بمعنى لا يخنع ولا يذل لا له المعاصي ولا لغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور في إثبات صفة، في إثبات اسم من أسماء الله الغفور، وإثبات الصفة أخذ من الاسم وأخذ من الفعل. يغفر، فإن الله يغفر فهو غفور سبحانه. يغفر وغفور إثبات الصفة المغفرة. وإذا أيقن المسلم بأن الله يغفر الذنوب فإن ذلك يلزم منه محبتك لله عز وجل. فإذا تغفر الله يغفر لك، إذا تفعله الله يغفر لك، تفعل الله يغفر لك، غير الشرك يدل عليك تحب هذا الرب العظيم. تزل ويغفر، تخطي ويغفر، تخطي تفعل الذنب ويغفر، وهكذا. فتحب الله عز وجل، تحب الله عز وجل لما يتصف به بمثل هذه الصفة العظيمة المغفرة. وأيضا يغفر الشخص زلات الآخرين لعله أن يصاب لعل أن مغفرة الله تتداركه لمغفرته عن الناس والعفو عنهم. والله غفور رحيم، إثبات صفة الرحمة سبق ذلك. ثم قال: وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا أثبت الصفة ولله العزة، وأخذنا اسم الاسم منها من آية أخرى، وهو مثل قوله عز وجل: وهو العزيز. فليس كل صفة نأخذ اسم، لكن ولله العزة نأخذ منها للآية الأخرى التي دلت عليها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ففيه إثبات صفة العزة. وقال وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم إبليس بصفة من صفات الله. فإبليس على قبحه يثبت لله صفات، يثبت لله صفات على قبحه، فهو خير من جهم ومن سرع نحوه، فقد قال فبعزتك وأقسم بعزة الله بصفة من صفاته، فيدل على أن الحلف باسم من أسماء الله وصفة من صفاته جائز. لأغوينهم، هذا دليل على خبث إبليس، فقد حلف بأنه سوف يغوي. والخبث الآخر لم يقتصر على إغواء الخلق، قال لأغوينهم أجمعين، بل حلف بأنه سوف يغوي الخلق أجمعين. استثنى الله، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فالعبد المخلص لله عز وجل لا يستطيع إبليس أن يغويه. وهذه الصفة وهي العزة تدعو العبد للتمسك بالدين، لأنك متمسك بدين أمر به العزيز، ومن كان عزيزا يعز من أطاعه واجتنب نواهيه. ويدل أيضا على أنه ينبغي للمسلم أن يسير وهو شامخ لأنه عزيز. والله يقول له: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالرسول عزيز والمؤمن عزيز والله عزيز، ولكل من الخالق والمخلوق الصفة التي تليق به، وإنما هو اشتراك في اللفظ. الله له عزة، لكن عزة الله تختلف عن عزة المخلوقين. فإذا أثبت الله عز وجل لك العزة، فلماذا تخنع وتضعف؟ لهذا الله عز وجل يحب العبد القوي. ومن قوة العبد تمسك بالدين، دعوة الناس إليه، لا يضر من خله من خذله ولا من خالفه، لأنه هو العزيز. وإذا كان هو العزيز يعلم بأن الله هو ناصره ومؤيده ومسدده. فيجب على المسلم ألا يتخلى عن هذه الصفة وهي صفة العزة. وكثير من الناس يخذلون عن إظهار استقامتهم ويستحون من إظهار الدين، وهذا من خطأ. ويتذكر العبد مثل هذا، مثل هذه الآية: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، لماذا تخذل؟ فترى مثلا بعض الشباب إذا سخر بثوبه أو بلحيته ونحو ذلك ينكسر خاطره ويضعف. لا، الله يقول لك: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فأثبت الله العزة لك، فكن مؤمنا وكن عزيزا. بل الله قال لك: مع العزة افرح، قل بفضل الله وبرحمته فذبح بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو على الباطل وانت على الحق، والله الذي أيدك وذاك الشيطان الذي خذله. فلا تشمئز من أي كلمة تلقى عليك أو تسمعها، بل افرح بهذا الدين، فأنت المنصور العزيز. فتبين مما سبق إثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته: الغفور، العفو، القدير، الغفور، العزيز. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.